بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القضاء والقدر: أقسام الإرادة والفرق بينها. إرادة الله أقسام الإرادة والفرق بينها. الباب الذي نحن فيه باب القدر، والناس افترقوا فيه ثلاث فرق: فرقتان ضالتان وفرقة وسط أهل السنة والجماعة أخذوا بالكتاب والسنة، وطائفة بمعنى المحبة، يعني إذا ذات مكانها يحب أو أحب صح، ومثل لها بقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد يحب جل وعلا أن يتوب على التائبين. نعم. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. هذا الفرق بينهما. الفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد، من يريد الله أن يهديه لا بد أن يتقع له الهداية، ومن يريد أن يضله لا بد أن تقع له الضلالة. يلزم وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، بل قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا، كما في الآية التي معنا: فمن يريد الله أن يهديه يشاء الله هدايته يهديه، وهذا محبوب لله، ومن يريد أن يضله يشاء إضلاله، وهل الضلال محبوب لله؟ لا. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ولذا قال: والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. فالله جل وعلا أراد إضلال الكافر وما أحبه، وأراد جل وعلا هداية المؤمن وأحب ذلك، وأراد جل وعلا من الناس كلهم أن يطيعوا الله ولا يعصوه. فهل وقع مراد الله جل وعلا في هذا؟ لا، لأن هذا إرادة المحبة. الله يحب أن يطيع العباد كلهم، لكن منهم من أطاع ومنهم من أبى وعصى. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد محبوبا لله ولا يلزم وقوعه، قد يقع ولا قد يقع. والله يحب الإيمان من الناس كلهم. هل وقع المراد؟ آمن بعضهم وأبى بعضهم، فالكافر ما خرج عن مشيئة الله جل وعلا، وإنما خرج عن محبة الله تبارك وتعالى، والمؤمن شاء الله له الإيمان فآمن وأحب الله له الإيمان فوقع منه. وإذا أردت أن تعرف هذه الإرادة هل هي شرعية أو كونية قدرية، فانظر أولا هل يلزم وقوعها فهي كونية قدرية، أو لا يلزم فهي دينية شرعية. انظر نظرة أخرى، إذا أردت أن تميز هذه الإرادة هي دينية شرعية أم كونية قدرية، فانظر هل تستقيم فيها اسم المحبة تثبت مكان الإرادة؟ إن كانت دينية شرعية صارت المحبة مطابقة لها، وإن كانت إرادة كونية قدرية فلا تلزم ولا يصح أن توضع مكانها المحبة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، ومن يرد أن يضله، هل يستقيم أن نقول ومن يحب الله جل وعلا أن يضله؟ لا، لأن الله لا يحب الضلال، ولكنه أراده شاء. فالإرادة الكونية القدرية يحل محلها المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه إرادة كونية قدرية. والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أراد جل وعلا منهم الطاعة والمحبة، أراد منهم الفعل الحسن فأحبهم جل وعلا. والله يريد أن يتوب عليكم، يحب جل وعلا أن يتوب على العباد كلهم، لكن منهم من آمن واتقى فأحبه الله، ومنهم من عصى وكفر فأبغضه الله. إذن فالإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وهي ما كان في الأزل، صفة موصوف بها الرب جل وعلا أزلا أنه شاء جل وعلا كذا وشاء كذا، شاء الإيمان من المؤمن فآمن، وشاء الكفر من الكفر فكفر، أحب الإيمان من المؤمن فوقع منه الإيمان كما أحبه الله جل وعلا، أحب الكفر من الكافر لكن هل وقع؟ لا، ما وقع، رفض وما استجاب لمحبة الله جل وعلا. وآياتها في القرآن كثير، فإذا أردت أن تنظر هل هي كذا أو كذا انظر، إن صلح مكانها والمشيئة والله يشاء ذلك فهي إرادة كونية قدرية، وإن صلح في مكانها والله يحب ذلك فهي إرادة دينية شرعية. أرجو الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يكتبنا في زمرة الفرقة الناجية الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.